فضيلة الشيخ، الوالدة صامت شهر رمضان وأفطرت 3 أيام منه وتوفت في شهر ذي الحجة ولم تقضي هذه الأيام، ماذا نفعل؟ الثلاث أيام التي صارت في آخر الشهر أصابها مرض؟ لا، 3 أيام متفرقة في شهر رمضان، مرضت فأفطرت هذه 3 أيام. أي نعم. طيب، هذا المرض هل هو من الأمراض التي لا يرشى برؤها أو مرض عادي؟ هو مرض السكر. أي. ما تعي ما تفعل إذا أصابتها الدوخة؟ الله يغفر له ويرحمه. لو أطعمت عن كل يوم مسكين يكون طيب، تطعم عن كل يوم مسكين صاع يكفي لثلاثة مساكين عن الأيام الثلاثة، صاع من الرز. نعم.